معنى شاه إن شاه في اللغة الأكاديمية ملك الملوك أو ملك الأملاك في اللغة العربية هو شيء واحد، وإنما اختلفت اللغة اختلف التعبير، وإلا فإن المؤدى واحد والنتيجة واحد. ومعنى هذا أن كل لفظ يؤدي هذا المعنى الفاسد يؤدي معنى هذا المعنى القبيح، وأن ذلك لا يتوب ولا يجوز، كالمقال حاكم الحكام وأحكم الحاكمين أو شاه شاه باللغة الفارسية أو ملك الأملاك باللغة العربية وما يؤدي معنى ذلك. بالنسبة لأبو عبيد هذا أبو عبيد الرسول هو الذي قلناه ولا قلنا؟ لا قلنا يعني يمكن يكون يعني ذكر يوم القيامة لأن يوم الإجابة الثالث يوم الإجابة الثالث فهو يعاقب على ذلك لأن هذا لا يرضاه الله عز وجل ناقضا عليه، فإنه يجب مغبة ذلك يوم القيامة إنه لا يجب في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، لا يجب أن يعاقب في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة.